لعلنا نقف لكم إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.